Activity 7. Go straight on. نشاط 7. اذهب بخط مستقيم. هنا أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين يسألون عن الطريق وحصلوا على الاتجاهات. أرسم سهماً يدل على الاتجاه الصحيح وكرر الاتجاهات. Listen. Draw arrows and repeat. 1. Excuse me, where is the railway station, please? Go straight on. Thank you.